ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن فضل الاستغفار. قال المؤلف رحمه الله: فضل الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فهذا الفصل يعني في الكلام عن فضل الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. معنى الاستغفار طلب المغفرة، دائما زيادة الهمزة والسين والتاء في الأفعال والمصادر تدل على طلب الشيء. فاستغفر يعني طلب المغفرة، استسقى يعني طلب السقيا، استغاث يعني طلب الغوث، وهكذا استشفى يعني طلب الشفاء، وهكذا. فالاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ومغفرة الذنوب يعني المراد بها العفو عنها وعدم المؤاخذة بها وعدم المعاقبة بها في الدنيا ولا في الآخرة. فالاستغفار فضائله عظيمة، ومن فضائله ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه السلام، أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا نوح عليه السلام أمر قومه بالاستغفار، وبين لهم أن الاستغفار سبب يؤدي إلى حصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي الاستغفار كذلك إلى سعة الرزق والبركة في الذرية. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك أيضا في قصة نبي الله صالح عليه السلام قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، إلى قوله تعالى: إيه ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار والتوبة أيضا من أسباب زيادة القوة، زيادة القوة هذه تطلق على جميع أنواع القوة. فالاستغفار أيضا من يعني من أسباب زيادة القوة وسعة الرزق ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب. ففضائل الاستغفار عظيمة، وهذا إذا استغفر الإنسان بيقين وصدق وإخلاص وانكسار لله سبحانه وتعالى، ويعني إقرار بالذنب ويعني إيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وأنه الرحيم وأنه الغفور سبحانه وتعالى. والحديث الذي معنا حديث قدسي، يقول فيه رب العالمين سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني الإنسان طالما يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجوه, طالما هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجوه, فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان منه, يعني ما كان من العبد من الذنوب والخطايا, ولا يبالي سبحانه وتعالى, لأن الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى, أنه عز وجل غني عن العالمين كما أخبر سبحانه وتعالى, وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه, يعني على نفسه, الذي يعمل صالحا يفيد نفسه والذي يعمل سيئا فيضر نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني يغفر لعبده الذي يدعوه ويرجوه, يرجو رحمته, ويقول سبحانه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, يعني السحب, لو أن ذنوبك بلغت السحب يعني في ارتفاعها, لو ذنوبك متراكمة بعضها فوق بعض حتى يعني بلغ ارتفاعها إلى السحب, ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا من فضائل الاستغفار العظيمة, أن الإنسان مهما كثرت ذنوبه ما دام يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه فإن الله تعالى يغفر له ولا يبالي سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل على كل شيء قدير, لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يغفر لعبده مهما كثرت ذنوبه. ولهذا فقد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس, رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا في أول الأمر, ثم ذهب إلى رجل عابد جاهل وسأله هل لي من توبة, فقال لا أجد لك توبة, قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب لها, قال لا أجد لك توبة, فقتله فكمل به 100. قال يعني سرق ما فيش توبة, ويعني في الحالتين هو إلى جهنم وكذا, فقتله فكمل به 100. ثم دل على رجل عالم, الناس أرشدوه إلى رجل عالم يمكن أن يسأله, فذهب إلى ذلك الرجل العالم فسأله قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة, هل يستطيع أحد أن يحول بينك وبين التوبة مهما عملت؟ ثم إن ذلك الرجل العالم دعاه إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى, ثم أرشده إلى بعض الوسائل العملية التي تساعده على التوبة وتعينه عليها, فقال له يعني اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معه حتى تموت, يعني أمره أن يترك قريته تلك لأن تلك القرية فيها يعني قوم سوء يعينونه على معصيته و يعني يشجعونه عليها, ووجوده في هذه البيئة وهذا المجتمع لن يساعده على التخلص مما هو فيه, فأمره أن يهاجر ويترك قريته ويذهب إلى قرية أخرى فيها قوم صالحون فيتعرف بهم ويعني يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبالفعل الرجل ذهب إلى قرية صالحة, وبينما هو في الطريق إذ يعني قبضت روحه وهو في الطريق بين القريتين يريد أن يصل إلى قرية الصالحة, خرج من قرية السوء ويريد أن يصل إلى القرية الصالحة بغرض التوبة إلى الله تعالى وعبادته مع هؤلاء القوم الصالحين, فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, فأوحى الله تعالى إلى هذه الأرض أن تباعدي, وأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقاربي, وقال لملائكته كيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها, فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر, فقبضته ملائكة الرحمة. فالشاهد يعني أن هذا الرجل يعني تاب واستغفر فغفر الله سبحانه وتعالى له مهما عظمت الذنوب. وإذا كان الله تعالى يغفر الشرك به والإشراك بالله سبحانه وتعالى يغفره الله عز وجل، فبقية الذنوب من باب أولى، الشرك بالله يغفره الله إذا تاب واستغفر. يعني قوله تعالى إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، هذا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائبين، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق غير التائبين، قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائبين، إن تاب إلى الله تعالى غفر الله ذنبه أيا كان هذا الذنب حتى لو كان الشرك. وأما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق من مات مصرا على معصية لم يتب منها، فهنا إن كانت معصيته شركا فإن الله لا يغفره، وإن كانت معصيته دون الشرك فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. فإذا هذه بعض فضائل الاستغفار. بعد ذلك تكلم عن الذكر المضاعف وجوامعه، والمقصود بالذكر المضاعف يعني تلك الأذكار التي هي قليلة الكلمات إلا أن يعني أجرها أعظم من أذكار أخرى هي أكثر منها في عدد الكلمات، يعني ذكر كلماته قليلة ولكن أجره أعظم من أذكار أخرى كثيرة العدد طويلة الكلمة. قال عن زويرية رضي الله عنها، زويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم ذهب إلى المسجد، يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تذكر الله تعالى، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجلس يعني بالمسجد ساعة وكذا، ورجع إليها فوجدها لا تزال في نفس المجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، ما زلت تذكرين الله تعالى منذ أن تركتك إلى أن رجعت؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك بعد أن فارقتك قلت أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني لو وضع أجر هذه الكلمات الأربع في كتفة وجميع ما قلت من الأذكار طيلة اليوم في الكتفة الأخرى لرجحت كتفة هذه الكلمات الأربع التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود. هذه الكلمات الأربع التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذه الكلمة الأولى، ورضا نفسه أو رضا أو رضا يعني، وزنة عرشه ومداد كلماته، ثم يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات. فهذه الكلمة أجرها عظيم، لأن سبحان الله وبحمده لو قالها الإنسان مرة واحدة فهي تملأ الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده تملأ الميزان. وكذلك في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا كلمة سبحان الله وبحمده كلمة ثقيلة في الميزان، وهي تملأ ميزان الحسنات يوم القيامة لو قيلت مرة واحدة. فكيف لو قال الإنسان سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني كأنك كررت هذه الكلمة بعدد ما خلق الله سبحانه وتعالى، عدد المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من إنس وجن وشجر وحجر وأصناف الحيوان والطير والأسماك والحشرات وأوراق الشجر وحبات الرمل وعدد الملائكة في السماوات، ويعني عدد جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى لو عددت المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى يعني إلى أن يعني إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك كررت هذه الكلمة بعدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذا العدد الذي يعني لا نهاية له. ورضا نفسك يعني كأنك كررتها إلى العدد الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وزنة عرشك، والعرش هو أعظم المخلوقات، يعني إذا حيث جاء في الحديث أن السماوات يعني السبع والأراضين السبع لو ألقيت في عرش الله سبحانه وتعالى كانت كحلقة ألقيت في فلاة، مثل حلقة يعني صغيرة ألقيت في صحراء شاسعة. يعني إذن السماوات والأرض يعني هذه منزلتها في الصغر بالنسبة إلى عرش الله سبحانه وتعالى، فالعرش هو أكبر يعني أكبر المخلوقات ويعني وأعظم المخلوقات. يعني زنة عرش الله سبحانه وتعالى، يعني لو وزن هذا العرش فكم ستبلغ زينته، فكأنك كررت هذه الكلمة يعني عدد وزن عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومداد كلماته، يعني المداد هو الحبر الذي تكتب به كلمات الله سبحانه وتعالى، وكلمات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، إذا شاء تكلم. ويعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى يخلقها عز وجل بكلمة منه، يقول سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون. فكلمات الله تعالى منها كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات شرعية هي القرآن الكريم والكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الكلمات الشرعية هي كلام الله، يعني الكتب التي أنزلها الله تعالى التي فيها الأوامر والنواهي. وهناك الكلمات الكونية، وهي تلك الكلمات التي يخلق بها الله سبحانه وتعالى المخلوقات، فيقول سبحانه وتعالى الشيء كن فيكون. وقد قال الله تعالى عن كلماته، قال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو أن البحر كان مدادا يعني حبرا تكتب به كلمات الله سبحانه وتعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو أن يعني كل شجرة في الأرض صنعت أقلاما تكتب بها كلمات الله سبحانه وتعالى، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجميع بحار الدنيا يعني يمدها سبعة بحار يعني مثلها، يعني لو كانت جميع بحار الدنيا مضاعفة سبع مرات كانت بدلا من الماء كانت مدادة حبرا، وجميع الأشجار كانت أقلاما تكتب بها كلمات الله سبحانه وتعالى، ما نفدت كلمات الله، لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني كأنك يعني كررت هذه الكلمة سبحان الله وبحمده عدد كلمات الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من جوامع الذكر ومن الذكر المضاعف الأجر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نول أو حصن تسبح الله به. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نول أو نوى التمر أو حصن تسبح الله به، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل. فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، يعني في المستقبل، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يعني قل سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. هذه أربع كلمات. ثم إيه؟ قولي الله أكبر مثل ذلك، يعني قولي الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما خلق بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. ثم قولي الحمد لله أيضا نفس الشيء، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق بين ذلك، عدد ما هو خالق، ولا حول ولا لا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، يعني يقولون أن مثل هذه الأذكار يعني يستفاد منها أن أي ذكر لله سبحانه وتعالى وأي كلمة يعني طيبة يمكن أن يعني يستعمل المسلم مثل هذه الصيغ في ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل مضاعفة يعني أجل الذكر. فأي ذكر يعني يمكن أن يقوله الإنسان ثم يقول يعني عدد ما خلق الله في السماء، أو عدد ما خلق الله في الأرض، أو يعني نحو ذلك، فإن هذا مما يضاعف الأجر، يعني كأنك كررت هذا الذكر مرات كثيرة. يعني إذا قلت الذكر ثم قلت عدد ما خلق الله في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، كأنك كررت هذا الذكر يعني مرات كثيرة، مما يؤدي إلى مضاعفة أجره. ذكر آخر من الأذكار المضاعفة الأجر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أن عبدا من عباد الله قال: اللهم لك الحمد، أو يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قال: فعضلت بالملكين، يعني اشتدت وعظمت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها. الملكان اللذان يكتبان أعمال العباد، لما قال الرجل هذه الكلمة فهذان الملكان علمهما الله سبحانه وتعالى أن كل طاعة لها يعني ثواب معين، وكل معصية لها عقاب معين، فهم يسجلان على العبد، يعني كل ما يقول كلمة يسجلان له، قال كلمة كذا وله حتى أو حسنتين أو عشرة أو عشرين أو مئة أو حسب ما علمهم الله سبحانه وتعالى. فلما قال الرجل هذه الكلمة: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، عظمت على الملكين ولم يدري كيف يكتبان يعني أجر هذه الكلمة، لا يعلمان يعني ما مقدار أجر هذه الكلمة، كم حسنة يعني تساويها. فصعدا إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. رواه أحمد وابن ماجه. قال الله سبحانه وتعالى: اكتباها كما قالها العبد، واتركوا خانة الأجر، يعني اتركوها فاضية يعني مفتوحة، وإذا لقيني يوم القيامة يقول سبحانه: فأجزيه بها، يجزيه الله تعالى بها ويكتب له سبحانه وتعالى بها الأجر العظيم. إذن هذه الأذكار العظيمة من ضمن الأذكار التي يضاعف أجرها، ويعني لا يقدر قيمة أجرها ومقدار ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. من الأذكار العظيمة الأجر أيضا يعني قول المؤمن: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ذكرناه يعني قبل، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات اعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة الحسنة. هذا ايضا من الاذكار القليلة اللفظ عظيمة الاجر جدا، يعني تقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعطيك الله تعالى بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. انظر بقى لحسب عدد المؤمنين، خاصة يعني لو قال يعني الأحياء منهم والأموات ولا كذا، يعني تشمل إيه جميع المؤمنين، يعني منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، فيكون لك يعني بكل مؤمن حسنة، فيعني بلايين الحسنات يعني بهذه الكلمة القليلة. بعد ذلك قال: عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من الصبحة. عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من الصبحة. طبعا يعني قبل أن نواصل بالنسبة لمسألة يعني المفاضلة بين الأذكار، أن هناك يعني بعض الأذكار أجرها عظيم وكذا، فهذا يعني لا يعني أن الإنسان يهمل الأذكار الأخرى ويتركها، يعني هذا يشبه مثلا يعني أعضاء جسد الإنسان، يعني أعضاء جسد الإنسان متفاوتة في الأهمية والمقدار وكذا، يعني مثلا الرأس قيمته يعني أعظم بكثير من قيمة مثلا الأصبع أو من قيمة الظفر ولا من قيمة الشعر ولا من قيمة، فأعضاء الإنسان يعني متفاوتة في الأهمية ومتفاوتة في المقدار، وبعضها أهم من بعض بكثير، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يستغني عن العضو، خاصة يقتصر على العضو اللي هو الأهم ويترك الأعضاء الباقية، لا، لأن كل يعني عضو من هذه الأعضاء له فائدة وله نفع. كذلك مثلا حاجة المجتمع مثلا إلى الوظائف المختلفة، يعني قد يكون مثلا حاجة الإنسان إلى مثلا إلى الطبيب مثلا أهم من حاجاته مثلا إلى مهندس أو إلى يعني مثلا عامل القمامة أو إلى كذا، فالاحتياج الإنسان مثلا إلى أصحاب الوظائف المختلفة تتفاوت، واحتياجه إلى بعضها أهم من بعض، ولكن هو في نفس الوقت محتاج إلى الجميع، محتاج إلى الجميع، ولا يستطيع أن يستغني عن واحد منهم وهكذا يعني. فكذلك يعني الأذكار يعني كل ذكر له فضل وله أجر، وبعض الأذكار أجرها أعظم بكثير من أذكار أخرى، وسور القرآن بعضها أعظم أجرا من بعض، ولكن الإنسان محتاج إلى كل هذه الأذكار وإلى كل هذه السور. قال: عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة. قال: عن يسيرة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. رواه أصحاب السنن والحاكم في سند صحيح، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح أبي داود صحيح السنن. طيب، يسيرة رضي الله عنها صحابية جليلة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكن بالتسبيح، أي قول سبحان الله، والتهليل يعني قول لا إله إلا الله، والتقديس. ما معنى التقديس؟ قال شراح الحديث: التقديس هو قول سبحان الملك القدوس، أو قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا هو التقديس. التقديس يعني أن يقول الإنسان سبحان الملك القدوس، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التقديس، أو يكثر من هذا الذكر في ركوعه وسجوده. في الركوع والسجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في الركوع والسجود من قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود. وأما سبحان الملك القدوس فكان يقولها صلى الله عليه وسلم بعد سلام من الوتر 3 مرات، ومت بها صوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وإلى جانب ذلك فالحديث الذي معنا عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس يفيد يعني أن هذا الذكر أيضا يستحب في كل وقت، ليس فقط يعني مقصورا على الركوع والسجود وبعد السلام من الوتر وكذا، بل التقديس يعني مشروع في أي وقت أحب الإنسان أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر، سبحان الملك القدوس أو سبوح القدوس رب الملك. قال: ولا تغفل. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغفلة. الغفلة هي ضد الذكر، وكما أن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب، فكذلك الغفلة قد تكون باللسان وقد تكون بالقلب. فاللسان إذا غفل عن ذكر الله تعالى، إما أن يكون يعني غافلا عن الذكر باللسان لكن هو يعني مستحضر بقلبه، يعني ذاكر، هو ذاكر لله تعالى بقلبه يذكر أن الله تعالى ويذكر، أو يكون غافلا يعني ظاهرا وباطنا، والعياذ بالله يكون يعني غافلا بقلبه وغافلا بلسانه. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغفلة. قال: ولا تغفل فتنسينا الرحمة. قال شراح الحديث يعني في قوله فتنسينا الرحمة، تنسينا يعني تتركنا، النسيان هو الترك، ونسيان الرحمة يعني نسيان أسبابها، نسيان الرحمة يعني نسيان الأسباب التي تؤدي إلى الرحمة. قال: ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة، يعني فتتركنا الأسباب التي تؤدي إلى الرحمة، يعني التي تؤدي إلى أن يرحمكن الله تعالى. يعني شراح الحديث قالوا إيه تنسينا يعني تتركنا، وتنسينا الرحمة معناها تتركنا الأسباب التي تجلب لكنا رحمة الله سبحانه. قال: وعقدنا بالأنامل. والأصل أن الأنامل هي أطراف الأصابع، لكن المقصود هنا بالحديث عقدنا بالأنامل يعني الأصابع، يعني استعملنا الأصابع في عد التسبيح والتحميد والتسبيح. فإنهن مسؤولات، فإنهن مسؤولات ومستنطقات، يعني هذه الأصابع ستسأل يوم القيامة، ومستنطقات يعني سيطلب منها أن تنطق يعني بما يعني استعملها فيه الإنسان، في ماذا استعملت أصابعك، فستسأل وستنطق يوم القيامة على كل إنسان بما عمل بهذه الأصابع. فأما المؤمن فتنطق أصابعه وتشهد له يوم القيامة لأنه ذكر الله تعالى عليها وسبح بها وكبر وحمد. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أصحاب السنن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعني يستعمل يده اليمنى في التسبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسبح ويحمد ويكبر باستعمال اليد اليمنى. وبالنسبة لاستعمال اليد في الذكر بعد الصلاة، يجوز أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويعد به واحد سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر وهكذا حتى يكرر 33 مرة وفي كل مرة يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر يقرنها جميعا هذا جائز أو الطريقة الثانية أن يقول سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33 لا بأس بهذا وأيضا جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه بدل بيمينه جاء في بعض الروايات بيديه فلهذا يعني بعض العلماء أخذ رواية بيمينه وقال يعني يستعمل اليمين فقط خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التيمم في الأشياء الطيبة يعني منها ذكر الله سبحانه وتعالى وكانت يسراه يعني للاستنجاء وللأذى ونحو هذا فهذا رأي ورأي الثاني قال يعني لا بأس أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل اليدين لا بأس أن يستعمل اليدين وأخذوا بحديث يعني كان يعقد التسبيح بيديه بدل بيمينه كما جاء في بعض الروايات فالأمر يعني فيه سعة يجوز الإنسان يقتصر على اليمين ويجوز أن يستعمل اليدين وأما الطريقة يعني ليس فيها في السنة يعني طريقة محددة يعني كل إنسان يمكن أن يعد بالطريقة التي تسهل عليه يعني يمكن مثلا يعد على كل أصبع مثلا 3 مرات يعني يعد على كل عقلة من عقل الأصابع يعني واحدة ومثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهذا يستعمل كل أصبع في 3 فتكون اليدان فيهما مثلا 30 وبعض الناس يعني يعد كل أصبع واحدة مثلا يعد يعني 10 و10 و10 فكل ذلك جائز يعني الإنسان معه سعة في هذا وبعض الناس مثلا يعني يعد الآحاد باليمنى والعشرات باليسرى يعني طريقة أخرى يعني بعض الناس يستعملها يعني يقول مثلا يعني يعد باليمنى 10 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني 5 و5 يبقوا 10 كل ما يخلص 10 فيثني واحدة في الشمال يعني وبعدين يعد 10 ثانية ويثني 2 وكده 20 و10 فيبقى يستعمل اليمنى في الآحاد واليسرى مثلا في العشرات فالأمر فيه سعة يعني لا بأس الإنسان يعني معه اختيار يعني في طريقة الأسهل عليه طيب بعد ذلك قال يعني انتقل إلى الكلام عن الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم قال الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة رواه الترمذي وقال حسن ورواه أحمد بلفظ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة وترة معناها حسرة أو نقص قال وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة يعني كان عليه حسرة ونقص وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة وفي رواية إلا كان عليه حسرة وإن دخل الجنة للثواب هنا في خطأ مطبعي عند بعض المسلمين هو للثواب بالنون هذا خطأ الصواب كما في الحديث للثواب وهذا الحديث كما ذكرنا رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيح فهذا الحديث في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وفي الطريق وإذا أوى الإنسان إلى فراشه في المجلس وفي الطريق وإذا أوى الإنسان إلى فراشه عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى فمعنى قول صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، يعني كان عليهم حسرة ونقصا، وفسرت في الحديث قال للثواب، للثواب يعني سبب الحسرة هو سبب التحسر، هو التحسر على ما يضيع من الثواب والأجر، هو التحسر على ما يضيع من الثواب والأجر. فليس المقصود يعني بالترى هنا على الصحيح الذي عليه يعني جمهور العلماء، ليس المقصود بالترى يعني العقاب أو الإثم أو الذنب، ولكن المقصود بها فقدان الأجر وفقدان الثواب، فيتحسر الإنسان على ذلك عندما يرى يعني أقرانه والذين يعني جلسوا مجالس مثل مجلسه ومشوا في طرق مثل طرقه وذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى عظيم أجرهم وزيادة حسناتهم عليه، فيتحسر أنه لم يعمل مثله وأنه لم يغتنم يعني الفرصة في مجالسه وفي طريقه وفي وعندما يأوي إلى فراشه لم يستغل هذه الفرص في ذكر الله سبحانه وتعالى فيتحسر على ذلك. يعني الخلاصة يعني أن ذكر الله سبحانه وتعالى في المجلس وفي الطريق وفي عندما يأوي الإنسان إلى فراشه من المستحبات وليس من الواجبات، من المستحبات وليس من الواجبات، والإنسان سيتحسر يوم القيامة على ما ضيع من الأجر والثواب عندما يعلم أجر ذكر الله سبحانه وتعالى وفضله العظيم وتسببه في رفعة الدرجات، فيتحسر على هذا من الثواب ومن اكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف عند السؤال. اخوانا على الانترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ أخونا يسأل عن تفسير حديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، إلى آخر الحديث. أخونا يمكن عنده التباس بالمسألة يعني من اغتسل ثم راح، يعني كان أخذ فهم يعني الذي يغتسل في الساعة الأولى أجره كذا والذي يغتسل في الساعة الثانية أجره كذا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود الإنسان يغتسل في بيته ثم يذهب إلى المسجد، والأجر ليس على حسب يعني الساعة التي اغتسل فيها وإنما على حسب الساعة التي ذهب فيها إلى المسجد. يعني لو فرضنا مثلا إنسان صلى الفجر واغتسل بعد صلاة الفجر مباشرة وبعدين نام في البيت وصحى على الساعة واحدة وراح المسجد يعني على وقت الخطبة وكذا، لن ينال الأجر لا بدنة ولا بقرة، لأنه راح يعني متأخرا، ذهب إلى المسجد متأخرا، فإنما الأجر يعني أجر يعني أجر كأنه تصدق ببعير أو ببقرة أو بكبش أو كذا، هذا على حسب الساعة التي راح فيها إلى المسجد، يعني بعد أن يغتسل أولا. وغسل الجمعة مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فغسل الجمعة مستحب، إن اغتسل ناله الأجر، وإن لم يغتسل وذهب مبكرا سينال الأجر إن شاء الله، يعني الأجر ليس متوقفا على الغسل بل سينال الأجر إن شاء الله، حتى لو يعني ترك الاغتسال وذهب مبكرا سينال الأجر، لكن الاغتسال فيه أجر يعني وهو من السنن ومن فضائل الأعمال. وقوله اغتسل غسل الجنابة يعني مثل الغسل من الجنابة، يعني طبعا غسل الجمعة اغتسل غسل الجنابة يعني غسلا على صفة الغسل من الجنابة. واضح؟ اتضح إن شاء الله؟ نعم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخونا يسأل: هل يقول بعد الصلاة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ هي هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، يعني يواظب عليها في أذكار الصباح والمساء، ليست من الأذكار التي بعد الصلاة، ولكن يعني إذا شاء أن يقولها في أي وقت فليقولها، يعني ليس هناك مزية معينة لقولها بعد الصلاة، فليقولها في أي وقت، قبل الصلاة، بعد الصلاة، وهو في الطريق، وهو في الفراش، وهو يأكل، في أي وقت يقولها، لكن لها فضل مخصوص إذا قالها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، فيما عدا ذلك فكل الأوقات تتساوى في الصلاة أو داخل الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل الصلاة، كله متساوي إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.